بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار، قال حدثنا علي بن محمد وهو أبو الحسن الدباغ، قال حدثنا أحمد بن داود وهو الصواف فاضل من رجال سحنون، قال حدثنا سحنون بن سعيد راهب الأمة عالم الأندلس، قال أخبرنا ابن وهب، والسحنون لازم ابن وهب رحمه الله وهو ثقة حافظ إمام أهل مصر، قال عن ابن لهيعة وهو عبد الله ضعيف، قال عن عمارة بن غزية وهو الأنصاري المازني المدني ثقة، قال كان القاسم بن محمد إذا أكثر عليه من المسائل قال إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث فلا تكثر علينا من هذا، وهذا سنده ضعيف. وقال أيضا قال ابن وهب وأخبرنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري صدوق، قال عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي الأموي ثقة ثبت، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الإمام الحافظ الجبل أنه كان يقول: روحوا القلوب ساعة وساعة. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الآثار التي فيها يعني حاجة طالب العلم إلى الاستجمام، وهو أنه يروح على النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، في الرواية الأخرى: فإن لجسدك عليك حقا. فطالب العلم لأجل أن يستمر فعليه ألا يوقع نفسه في الملل، لأن أعظم المطالب وأعظم الأماني وأعظم المنح من الله سبحانه وتعالى أن العبد يوفق إلى طلب العلم النافع ويهدى إلى العمل الصالح، فإنه يداري نفسه مداراة لئلا يوقعها في الملل وفي السآمة. ولهذا بارك الله فيكم جاء النهي عن التنفل في أوقات معينة، ذكر بعض العلماء أن من الحكمة في ذلك ألا يسأم وألا يمل العابد، فإنه إذا كان وقت الصلاة في جميع الأوقات قد يحصل له ملل وسآمة، لكن منع من الصلاة في بعض الأوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم من الشهر 3 أيام، وأنه يعدل صيام الشهر، وأنه يقرأ القرآن في الشهر 1 إلى غير ذلك. فالعابد ومن المتعبدين طلاب العلم الذين يبتغون بطلبهم للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء من المتعبدين، عليهم أن يروضوا أنفسهم، وعليهم أن يحرصوا على أن ألا يوقعوا أنفسهم في الملل والسآمة. فلا يزال المصنف رحمه الله يسوق الآثار، وهو إمام من الأئمة، الإمام ابن عبد البر رحمه الله إمام من كبار أئمة المسلمين، يسوق الآثار عمن سلف في أن طالب العلم إذا وقع في شيء من السآمة والملل فإنه يروح على نفسه، يروح على نفسه بالقراءة في كتب الأدب والتاريخ، يعني الدخول في شيء مباح. قال: روحوا القلوب ساعة وساعة، ساعة وساعة. قال أيضا حدثنا محمد بن عبد الملك وهو ابن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد، آخر من حدث عن ابن الأعرابي بالأندلس، وقد شهد رجوع الحجر الأسود إلى مكانه، من كبار مشايخ المصنف رحمه الله. قال حدثنا ابن الأعرابي وهو أحمد بن محمد بن زياد حمل السنن، عن أبي داود قال حاوى أخبرنا سعيد بن نصر وهو أبو عثمان موصوف بالعلم والعمل، قال حدثنا قاسم بن أصبغ وهو عالم الأندلس، رجع بعد رحلة طويلة إلى الأندلس بعلم غزير، قاسم بن أصبغ. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي. إبراهيم بن عبد الله العبسي من هذا؟ إبراهيم بن عبد الله العبسي. نعم أنت يا أخ مجدي. ها؟ كما ذكر أن يحقق. طيب وهذا كان الظن يعني أنه ابن أبي شيبة، لكن بعد المراجعة اتضح أنه غيره. هو كما في ترجمة قاسم بن أصبغ من السير الذي من مشايخ قاسم بن أصبغ هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكر بن الحارث العبسي الكوفي القصار. القصار ليس ابن أبي شيبة، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، فهو هذا اللي بين أيدينا الكوفي القصار. قال المصنف يعني قال ابن الذهبي في السير قال المحدث المعمر الصادق، وقال بعد ختام ترجمة من السير قال وهو صدوق جائز الحديث. فالذي يظهر أنه صدوق روى عنه جماعة ولم يذكر له توثيق عن المتقدمين، اللهم ابن حبان ذكره في الثقات، والإمام الذهبي في السير وصفه بأنه الصادق، وأيضا يعني في ختام ترجمة قال وهو صدوق جائز الحديث. فالذي يظهر أنه يعني صدوق والله أعلم. حسن الحديث. قال حدثنا وكيع، وكان هذا إبراهيم بن عبد الله العبسي كان صاحب وكيع، هو خاتمة أصحاب وكيع من الكوفة. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ. قال حدثنا مخالد الوالبي وهو الكوفي مجهول الحال قال كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية، هذا يدل على أنه لا بأس لطالب العلم أن يقرأ شيئا في التاريخ وأن يقرأ في كتب الثقافة العامة و أن يقرأ في باب الأشعار في باب التراجم لأجل ألا يوقع نفسه في الملل، لأن هذه المعلومات سهلة وخفيفة وشيقة إلى النفس. القراءة في كتب التاريخ، قراءة في كتب الفوائد، قراءة في كتب يعني الثقافة العامة والفوائد المتناثرة. قال وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ أخبرهم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وهو محمد بن إسماعيل السلمي ثقة حافظ جمع وصنف قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي أجل أصحاب سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الهلالي ثقة حافظ المكي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة وهو الأسدي الكوفي ثقة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود قال إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية أن أملكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يعني مع أنه يحدثهم بما ينفعهم ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتخولهم لئلا يقعوا في السآمة، مع أنهم يأخذون الحكمة والعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين. وقال أيضا حدثنا أحمد بن محمد. من هو يا أخي ميدي؟ قال حدثنا أحمد بن محمد. فمن هو؟ أنا الأخميدي. ها أحسنت، الذي يظهر نعم ابن الجسور إمام حافظ قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي الأندلسي إمام حافظ قال حدثني الهزاني. الهزاني هذا هو أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني البصري، له ترجمة في السير وفي الميزان ولسانه. قال الذهبي مسند، البصرة الثقة، المعمر. وقال الذهبي في الميزان هو صدوق فيما أرى. ونقل ابن حجر في اللسان عن مسلم بن قاسم أنه قال كان أبو روق فقيها على مذهب مالك، وكان ظريفا فصيحا كتب الناس عنه ثم تكلموا فيه لأن كتبه كانت احترقت فحدث من فروع فتكلم الناس فيه لذلك، ولم أرى أحدا من أصحاب الحديث ترك الكتابة عنه، فلذلك كتبت عنه وسألت ابن الأعرابي عنه فقال ثقة مأمون. قال حدثنا الرياشي وهو العباس بن الفرد النحوي ثقة تقدم. قال حدثنا الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب إمام صدوق. قال أبو عمرو بن العلاء وهو المازني النحوي ثقة. العلم نتف. سيأتي إن شاء الله بقية الفصل إلى هنا، والحمد لله.